بدأ يعدد ونقل عن بعض أئمة التفسير من أصحاب ابن عباس، منهم علي ابن أبي طلحة، وسينقل عنهم كثيرا. ستلحظ في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى عددا من الأمور التي يحتاجها الناظر في التفسير، منها الربط الظاهر في بيان معاني القرآن بالآيات، وهذا يحتاجه المسلم أحيانا. طالب العلم لما يقرأ كتابا موجزا يتكلم فقط عن الغريب، هذا الغريب عن من؟ عن من؟ وهل ما في معنى الآية إلا هذه الكلمة أو لا؟ الكلمات الغريبة، القرآن أحيانا قد يكون يحمل على أكثر من محمل، فلما يكون التركيز فقط على كلمة واحدة اختيرت، من قال أن القرآن ما يحتمل إلا هذا؟ وهل ابن عباس كلام غيره؟ أو لسعيد بن جبير؟ أو لعلي بن طلحة؟ أو لابن مسعود؟ أو غيره؟ فلكن هذا مما ذكره العلماء من المعاني، إلا أن قراءة تفسير ابن كثير وتأمله يفيدك أشياء كثيرة، منها الاطلاع على الأوجه أو الاطلاع على معاني الآية من القرآن، هذا يعطيك حجة ويبين لك أن القرآن بعضه يفسر بعضا ويوضح بعضا. وحينما تقول فسر هذه الآية الآية الأخرى، ويكون هذا التفسير من الأشياء التي فعلا نص عليها السلف، يكون هذا أمر يعني لا يمكن أن يخدش.